يم الشامه دخلك يم الشامه ان شاء الله تروحي وتيجي بسلامه انا وانت تعاهدنا بعهد الله شو ما يصير علينا بيشهد الله انا وانت تعاهدنا بعهد الله شو ما يصير علينا بيشهد الله يم الشامة حلفتك بي الله بيوم وصولك ودي لي علامة صبايا القفيلة وتصبح روحي عالفرقة قليلة غرام العش تنسبن من نغامة يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا جمال زينة في كل القبائل قلبي داب ودمع عيوني سايل يا جمال زينة في كل القبائل قلبي داب ودمع عيوني سايل مهما عني خبروا العوازل لا تسمع لهم عليهم ملامة يم الشامة اه يا بايا باي يم الشامة اه يا بايا باي يم الشامة اه يا بايا باي يم الشامة اه يا بايا باي يم الشامة اه يا بايا باي